الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله دقه وجله، اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت، وتفردت بالعظمة والجبروت، ملكت فقهرت، وخلقت فأمرت، لا تحول ولا تزول، لا تغيب ولا تفوت، قائم بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم، أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه، الكبير المتعال، العالم بكل حال، سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام. نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والملائكة المقربين، نحمدك سبحانك بحمد الأولياء والصالحين. اللهم إنا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدا، اللهم نحمدك حمدا كثيرا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت أكبر كبيرا، اللهم أنت أكبر كبيرا، اللهم لك الحمد كثيرا، اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلا، اللهم أنت العالم بكل حال، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب، اللهم احص السحرة وأعوانهم عددا، اللهم احص السحرة وأعوانهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم قتل السحرة وأعوانهم أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا قوي يا متين، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد ولا يصد ولا يقدر على دفعه أحد، اللهم اهلك أقواهم، اللهم اهلك أعتاهم، اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم، اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم وأدهاهم، اللهم اهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم، اللهم اهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم، اللهم اهلك كل جبار عنيد، شيطان متكبر مريد، اللهم اهلك من تسلطوا بالسحر على عبادك عددا، اللهم اقتلهم بددا فإنهم لا يعجزونك، اللهم اهلكهم هلاك عاد وثمود، اللهم اجعل عاليهم سافلهم كقوم لوط، اللهم ارجمهم بحجارة، اللهم ارجمهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عندك من الشياطين غير بعيد، اللهم وأرسل عليهم ريحا صرصرا، اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، اللهم اجعلهم كأعجاز نخل منقعر، اللهم اهلكهم بالطاغية، اللهم اهلكهم بالطاغية، اللهم لا تجعل لهم من باقية، اللهم لا تجعل لهم من باقية، اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك، اللهم أنزل عليهم رجزك الأليم، اللهم أنزل عليهم رجزك الأليم وعذابك الشديد، اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك يسومونهم سوء العذاب، يضربون وجوههم وأدبارهم ويذيقوهم عذاب الحريق، اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء، اللهم وأغرقهم وأطبق عليهم كقوم فرعون الماء، اللهم أغرقهم وأطبق عليهم كقوم فرعون الماء، اللهم أرسل عليهم أنجما ثاقبة وشهبا حارقة وشهبا حارقة وصواعق قاتلة وصواعق قاتلة مدمرة، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا، واكبتهم والعنهم لعنا كبيرا، اللهم اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدا، وكان لآياتك عنيدا، اللهم ارهقه صعودا، اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما، اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما، والزقوم لهم طعاما، واسقهم حميما، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم فزعهم تفزيعا، وحل بينهم وبين ما يشتهون، وحل بينهم وبين ما يريدون ويبغون. اللهم قتلهم تقتيلا، اللهم قتلهم تقتيلا، وحرقهم تحريقا. اللهم صب من فوق رؤوسهم الحميم، اللهم اصهر به ما في الأرحام والظهور والأيدي والأرجل والعورات والبطون، اللهم اصهر به ما في الأرحام والظهور والأيدي والأرجل والعورات والبطون. اللهم احرقهم بنار تأتيهم بغتة لا يستطيعون ردها عن وجوههم وأجسادهم، واجعلهم حصيدا خامدين. اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم لا تبق منهم أحدا أبدا، اللهم صب عليهم سوط عذاب، اللهم اجعلهم كهشيم المحتضر، اللهم اجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم سلاسل وأغلالا وسعيرا، اللهم اجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم سلاسل وأغلالا وسعيرا. اللهم حرق من أدبر واستكبر وعبس للحق وبسر وحسد وعقد وربط وسحر، اللهم وصله سقر، اللهم لا تبقي منه ولا من جنده أحدا ولا تذر، اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم ارسل عليهم حاصبا من السماء واقطع عنهم أسباب الحياة، اللهم أنزلهم من صياصيهم واخرجهم من حصونهم وبيوتهم أذلة صاغرين، اللهم اكسر ملكهم واقسم ظهورهم واكسر شوكتهم وعطل أسلحتهم وما يستخدمونه في أسحارهم ضد المسلمين، اللهم اطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وأعانهم من السحارة يا قوي يا متين. بسم الله يبطل كل سحر مأكول، بسم الله يبطل كل سحر مأكول، بسم الله يبطل كل سحر مشروب، بسم الله يبطل كل سحر مشروب، باسمك اللهم يبطل كل سحر مأكول مشروب، باسمك اللهم يبطل كل سحر مأكول مشروب، بسم الله يبطل كل سحر معقود، يبطل كل سحر معقود، بسم الله يبطل كل سحر مرشوش، بسم الله يبطل كل سحر مرشوش، بسم الله يبطل كل سحر مدفون، بسم الله يبطل كل سحر مدفون، بسم الله يبطل كل سحر محروس، بسم الله يحرق كل سحر محروس، اللهم ابطل كل سحر مدفون عند البيوت، بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الأعتاب، اللهم ابطل كل سحر مدفون في القبور، اللهم ابطل كل سحر في قبر، اللهم ابطل كل سحر في قبر، اللهم ابطل كل سحر في ميت في قبر، اللهم ابطل كل سحر منثور، اللهم ابطل كل سحر منثور، اللهم ابطل كل سحر في عطر أو بخور، اللهم ابطل كل سحر مشموم في عطر أو بخور، اللهم ابطل كل سحر مكتوب، اللهم ابطل كل سحر بدم مكتوب، اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوه، اللهم ابطل كل سحر بحروف أو أرقام أو جداول كتبوه، اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف كتبوه ونقلوه، اللهم ابطل كل سحر سفلي، اللهم ابطل كل سحر سفلي، اللهم ابطل كل سحر قديم قوي خفي، اللهم ابطل كل سحر قديم قوي خفي، اللهم ابطل سحر الكواكب والنجوم، اللهم ابطل سحر عباد الكواكب والنجوم، اللهم ابطل أسحار اليهود، اللهم ابطل أسحار اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس، إنك أنت القوي العزيز، اللهم ابطل كل سحر في كنيسة عقدوه، اللهم ابطل كل سحر في كنيسة عقدوه، اللهم ابطل كل سحر على صورة صنعوه، اللهم ابطل كل سحر على صورة صنعوه، اللهم ابطل كل سحر في تمثال صنعوه، اللهم ابطل كل سحر في تمثال بإبر ودبابيس صنعوه، اللهم ابطل كل سحر في تمثال، اللهم ابطل كل سحر في تمثال ربطوه، اللهم ابطل كل سحر في تمثال دفنوه، اللهم ابطل كل سحر في خيط عقدوه، اللهم ابطل كل سحر في خيوط عقدوه، اللهم ابطل كل سحر معقود مربوط، اللهم ابطل كل سحر معقود مربوط، اللهم ابطل كل سحر من أجزاء الحيوان صنعوه، اللهم ابطل كل سحر في شعر عقدوه، اللهم ابطل كل سحر في شعر عقدوه، اللهم ابطل كل سحر من آثار المسحور صنعوه، اللهم ابطل كل سحر من ملابس المسحور ربطوه وعقدوه، اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوه، اللهم ابطل كل سحر بدم امرأة كتبوه، اللهم ابطل كل سحر بدم امرأة صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بذهب أو فضة أو نحاس أو زئبق صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بزئبق استجلبوا به الشياطين، اللهم ابطل كل سحر بزئبق استجلبوا به الشياطين، اللهم ابطل سحر الأرواح، اللهم ابطل سحر الأرواح، اللهم ابطل سحر قلب العقول، اللهم ابطل سحر الجنون، اللهم ابطل سحر تفريق الأزواج، اللهم ابطل سحر تفريق الأزواج، اللهم ابطل سحر الطلاق، اللهم ابطل أسحار الطلاق والفرقة والبغضاء، اللهم ابطل سحر البغضاء، اللهم اجعل في سحر الطلاق زيادة في المحبة، اللهم اجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبة والمودة، اللهم ابطل أسحار المحبة، اللهم ابطل أسحار المحبة، اللهم ابطل أسحار المحبة المحرمة، اللهم ابطل أسحار الزنا، اللهم ابطل أسحار الوقوع في الزنا، اللهم ابطل أسحار التسخير والجلب والمحبة، اللهم ابطل كل سحر على القلوب، اللهم ابطل كل سحر على القلوب، اللهم ابطل كل سحر يغير القلوب، اللهم ابطل عقد المحبة، اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج، اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج، اللهم ابطل سحر العنوسة، اللهم ابطل سحر البوار، اللهم ابطل سحر البوار، اللهم ابطل سحر صرف الأزواج، اللهم ابطل أسحار الجان، اللهم ابطل أسحار العاشق، اللهم ابطل سحر العاشق، اللهم ابطل سحر العاشق من الجان، اللهم ابطل أسحار المرض، اللهم ابطل أسحار السرطان، اللهم ابطل أسحار السرطان، اللهم ابطل أسحار الجنون، اللهم ابطل سحر الجنون، اللهم ابطل سحر الوسوسة، اللهم ابطل سحر عدم الإنجاب، اللهم ابطل سحر عدم الإنجاب، اللهم ابطل سحر الإسقاط، اللهم ابطل سحر العقم، اللهم ابطل أسحار العقم والنزيف، اللهم ابطل أسحار النزيف، اللهم حل كل عقد في الأرحام، اللهم حل كل عقد وربط شديد في الأرحام، اللهم احرق ما في الأرحام من عقد وسدد، اللهم ابطل سحر ربط الأزواج، اللهم حل كل ربط على الأزواج، اللهم حل كل ربط قوي على العورات، اللهم ابطل سحر الأزواج، اللهم ابطل سحر الأزواج، اللهم ابطل أسحار البغضاء، اللهم ابطل سحر تعطيل العمل، اللهم ابطل سحر تعطيل العمل، اللهم ابطل سحر الخسارة، اللهم ابطل سحر تبديد الأموال، اللهم ابطل سحر تبديد الأموال، اللهم ابطل أسحار الفقر، اللهم ابطل أسحار الكفر، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الالتزام، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاستقامة، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الحجاب، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الحجاب، اللهم ابطل كل سحر يصد عن القرآن، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الإسلام، اللهم ابطل أسحار الكفر والفجور، اللهم ابطل أسحار الكفر والفجور، اللهم ابطل أسحار الشلل، اللهم ابطل أسحار الشلل، اللهم ابطل أسحار القتل والهلاك، اللهم ابطل سحر القتل والانتقام والهلاك، اللهم ابطل أسحار السرقة والابتزاز، اللهم ابطل سحر السرقة والابتزاز، اللهم ابطل كل سحر مستمر، اللهم ابطل كل سحر مستمر، اللهم ابطل كل سحر مستمر يجدد، اللهم ابطل كل سحر تم بالعيون، اللهم ابطل كل سحر تم بنظرة، اللهم ابطل كل سحر من عين الساحر تم، اللهم ابطل كل سحر قوي، اللهم ابطل كل سحر قوي، اللهم ابطل كل عقدة، اللهم ابطل كل عقدة في الأجساد، اللهم احرق كل عقدة وحل كل عقدة، اللهم ابطل أكبر العقد، اللهم حل أكبر العقد، اللهم حل أكبر عقدة تفرعت منها العقد، اللهم اقلب السحر على من سحر، اللهم اقلب السحر على من سحر، اللهم ابطل سحر الأسر، اللهم ابطل سحر الأسر، اللهم ابطل كل سحر أصله في الأم أو الأب، اللهم ابطل كل سحر أصله في الأم أو الأب، اللهم ابطل كل سحر أصله في الأم أو الأب، اللهم ابطل كل سحر خفي قوي، اللهم ابطل كل سحر غار في الأجواف، اللهم ابطل كل سحر غار في الأجواف، اللهم اقلب السحر على من سحر، اللهم أذق الساحر ألم سحره، اللهم أذقه وبال أمره، اللهم اجعل عاقبة أمره خسرا، اللهم اقلب السحرة على أعوانهم، اللهم اقلب السحرة على أعوانهم وسحرتهم، اللهم اقلب أعوان السحرة خائبين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اخرجهم من الأجساد أذلة صاغرين، اللهم انصر عبدك وأمتك، اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم افتح لعبدك فتحا مبينا، اللهم اشفهم شفاء لا سقم بعده، اللهم انزل الشفاء، اللهم ارفع كل الداء، اللهم اشفهم بشفاك واحذر عنهم أذاك، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم لا يبطل السحر إلا أنت، ولا يحل العقد إلا أنت، اللهم ما تم السحر إلا بإذنك وبعلمك، ولا يبطل إلا بإذنك وقدرتك، اللهم ابطل الأسحار كلها، اللهم ابطل الأسحار كلها، خفيها وقويها وقديمها وجديدها، اللهم ابطل الأسحار التي فيهم تعددت، اللهم ابطل الأسحار الكثيرة التي فيهم تنوعت، اللهم ابطل أسحار الأسر، اللهم ابطل سحر تفريق الأسر، اللهم ابطل سحر تدمير الأسر، اللهم ابطل سحر الأقارب، اللهم ابطل أسحار الأقارب، اللهم ابطل كل سحر من الأقارب، اللهم ابطل كل سحر من الأقارب، اللهم ابطل كل سحر توارثوه، اللهم ابطل كل سحر توارثه الأبناء من الآباء والأمهات والأجداد، اللهم ابطل كل سحر ممتد، اللهم ابطل كل سحر ممتد، اللهم ابطل أسحار الأرق، اللهم ابطل أسحار الفشل، اللهم ابطل أسحار الفشل، اللهم ابطل كل سحر يعطل علمه، اللهم ابطل كل سحر يعطل علمه وفعله، اللهم ابطل كل سحر يعطل علمه، اللهم ابطل كل سحر أنسى، اللهم ابطل سحر شرود الأذهان وسحر النسيان، اللهم ابطل أسحار العمى، اللهم ابطل كل سحر على الكلى، اللهم ابطل كل سحر لفساد الأجساد صنعوه، اللهم ابطل كل سحر لفساد الأجساد صنعوه، اللهم ابطل ما في البيوت، اللهم ابطل ما في البيوت من أسحار خفية، اللهم ابطل ما في البيوت من سحر أخفوه، اللهم ابطل كل سحر في البيوت، اللهم احرق ما في البيوت من أسحار محروسة، اللهم ابطل كل سحر في بيت من سحر، اللهم ابطل كل سحر في بيوت السحرة، اللهم ابطل كل سحر في البحر رموه، اللهم ابطل كل سحر في البحر أثقلوه، اللهم احرق ما في البحار من أسحار المسلمين، اللهم احرق ما في الأنهار من أسحار المسلمين، اللهم احرق ما على شاطئ البحر من أسحار دفنوها، اللهم ابطل كل سحر في طير ربطوه، اللهم ابطل كل سحر في طير ربطوه، اللهم ابطل كل سحر في شجر ربطوه، اللهم ابطل كل سحر في شجرة علقوه، اللهم ابطل كل سحر من الآثار صنعوه، اللهم ابطل كل سحر من معدن صنعوه، اللهم ابطل كل سحر على خشب صنعوه، اللهم ابطل كل سحر منقوش، اللهم ابطل كل سحر منقوش، اللهم ابطل كل سحر مرسوم، اللهم ابطل سحر الطلاسم، اللهم ابطل سحر الطلاسم، اللهم ابطل كل سحر محروس، اللهم ابطل ما في البطون، اللهم ابطل ما في البطون، اللهم اخرج ما في البطون، وقطع ما في البطون، وحرق ما في البطون، اللهم اخرج ما في البطون والأرحام، اللهم احرق ما على الصدور، اللهم احرق ما على الصدور، اللهم ابطل كل سحر على القوى، اللهم ابطل كل سحر على القوى، اللهم ابطل كل سحر على القوى، اللهم حل كل مسحور، اللهم حل كل مربوط، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أنت عضدنا وأنت نصيرنا، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل، اللهم إنا نجعلك في نحور السحرة، اللهم إنا نجعلك في نحور السحرة وخدامهم وحراسهم وكبرائهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ومن عقدهم وأسحارهم وأسلحتهم. اللهم ابطل كل سحر مرشوش، اللهم ابطل كل سحر مرشوش، اللهم ابطل كل سحر استغاثوا فيه بملوك الجان، اللهم ابطل كل سحر استغاثوا فيه بملوك الجان، اللهم ابطل كل سحر على المبايض والأرحام، اللهم ابطل كل سحر في جثث وعظام، اللهم ابطل كل سحر في الجماجم صنعوه، اللهم ابطل كل سحر ملموس، اللهم ابطل كل سحر ملبوس، اللهم ابطل كل سحر بالمصافحة تم، اللهم ابطل كل سحر عبر الهاتف صنعوه، اللهم ابطل كل سحر من بلد بعيد صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بآية عكسوها بآية حرفوها، اللهم ابطل كل سحر امتهنوا فيه كتابك، اللهم ابطل كل سحر حركته الرياح، اللهم ابطل كل سحر في جبل، اللهم ابطل كل سحر في جبل أو غار، اللهم إنا نعوذ بك من غدرهم ومكرهم، اللهم إنا نعوذ بك من حقدهم وحسدهم، اللهم إنا نعوذ بك من شدة بطشهم وتربصهم ومتابعتهم وتجديدهم، اللهم إنا نعوذ بك من صبرهم وصبر شياطينهم واستماتتهم، اللهم إنا نعوذ بك من استماتتهم وشهواتهم وزيغهم وضلالاتهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله الذي هو حسبنا، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. اللهم قاتل السحرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويؤذون عبادك وإماءك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم إنا نسألك بقدرتك التي تمسك بها السماوات السبع أن تكفينا بأس السحرة والشياطين والعفاريت والمردة، أن تكفينا بأس السحرة والشياطين والعفاريت والمردة، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. اللهم بصر كل مسحور بسحره، اللهم بصر كل مسحور بمكان سحره، اللهم بصر كل مسحور بدائه ودوائه. ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنت رب المستضعفين، أنت رب المسحورين المستغيثين بك وحدك في كشف البلاء، في كشف الكرب وفي كشف الغم وفي كشف السحر يا أرحم الراحمين. اللهم فأنزل رحمة من رحمتك، اللهم أنزل رحمة من رحمتك التي وسعت كل شيء، وشفاء من شفائك، وأنزل شفاء من شفائك على كل سحر فيبطل، اللهم أنزل شفاء من شفائك على كل سحر فيزول، اللهم أنزل شفاء من شفائك على كل سحر فيحرق، على كل سحر فيخرج، على كل سحر فيبطل ويفسد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك، عليك توكلنا، فاكشف البلاء، اللهم اكشف البلاء، اللهم اكشف كل بلاء، اللهم بصرنا بالداء والدواء، اللهم بصرنا بالداء والدواء. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.